السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، معنا الليلة بإذن الله جل وعلا درس الفقه، ولازلنا مع الوضوء، لازلنا مع الوضوء، حيث مضى معنا دليل مشروعية الوضوء، ثم تحدثنا عن فضل الوضوء بإيجاز، ثم تكلمت معكم في اللقاء الماضي والذي قبله حول فرائض الوضوء، أو في اللقاء الماضي حول فرائض الوضوء، ومعنا بقيته الليلة في بقية يسيرة لنتكلم الليلة في الأساس بإذن الله جل وعلا عن سنن الوضوء. وكما قلت لكم في أول كلام عن الوضوء، إنما نريد أن نتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله جل وعلا يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، نريد أن نتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي عاوز يقضي الأجر، اللي عاوز يعني يخرج من الخلاف، اللي عاوز يستقيم له وضوءه، يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فيفعل المستحبات ويفعل الفرائض. فتحدثت معكم أيها الكرام عن فرائض الوضوء. المصنف ذكر إن أول فرض من فرائض الوضوء هو النية، وهذا أمر متفق عليه، وإن كان يعني موجز الكلام، وإن كان كما قلت لكم في اللقاء الماضي بعض العلماء جعل النية شرطا لصحة الوضوء، وبعضهم جعله فرضا. يعني بعض العلماء قالوا ده شرط، وإن الشرط معناه إن شيء يلزم لصحة الوضوء ولكن ليس هو في الوضوء نفسه. يعني النية ما هيش جوه الوضوء، إنما هي قبل الوضوء. فبعض العلماء قالوا إذا كان كده يبقى هو شرط، وبعضهم قالوا إنما هو فرض من فرائض الوضوء. ثم ذكر المصنف أن الفرض الثاني من فرائض الوضوء وهو التسمية، وبعض العلماء جعل التسمية شرطا لصحة الوضوء، لكن القول الراجح وهو قول جمهور العلماء كما كنا في اللقاء الماضي بأن التسمية مستحب. حد يقول دليل؟ هو المصنف هنا ذكر بأن التسمية فرض لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله، أو لمن لا يذكر اسم الله عليه. وهذا حديث كما قلت لكم هو في مسند أحمد وسنة ابن ماجة، ضعفه بعض العلم، فمن ضعفه قال خلاص يبقى التسمية ليست شرطا ولا فرضا، لكن من صححوه قالوا أيضا ليست التسمية فرضا. ليه؟ قلنا عندنا حديث أصل في الوضوء والصلاة، هو إيه؟ حديث المسيء حديث المسيء صلاته، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك، يبقى الأوامر فين؟ في كتاب الله جل وعلا. توضأ كما أمرك الله، فاغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. فقالوا إن هذا المسيء صلاته علمه النبي عليه الصلاة والسلام فرائض الوضوء، كما علمه أيضا هو حديث رفاعة بن رافع وفي الصحيحين، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في أبواب الصلاة. إنما هو حديث جامع لفرائض الوضوء ولفرائض الصلاة كذلك. فاستدل الجمهور على ذلك، على أن التسمية أمر مستحب، فاتفاق العلماء أنه مستحب، اتفاق العلماء أنه مستحب، إنما الجمهور يقول بأنها ليست فرضا، جمهور يقول بأنها ليست فرضا. طيب سمي ولا ما تسميش؟ سمي، لكن أنا أقول لك هذا الكلام كما أكدت هذا المعنى مرارا، أقول هذا الكلام حتى يكون هناك فسحة لمن نسي أو لمن لم يذكر. يعني لأن لو إن كنا القول خلاص إن التسمية واجب أو شرط للصحة، طب هنقع في حرج كبير. كثير من الناس بلا مبالغة، بل ربما أكثر من كان يتوضأ ربما لا يسمي، سيقع الآن في حرج شديد. لكن إذا كان له مخرج، لا سيما وهذا المخرج عند الجمهور وهو الرأي الصواب الذي اخترناه بالأدلة، عندئذ يهون الأمر عليه أو يتيسر الأمر له. والتيسير أيها الكرام على عباد الله المسلمين بالدليل هو فعل الفقهاء وفعل العقلاء، التيسير بالدليل، مش تيسير خلاص، مش عبادة الهوى. يعني تلاقي قول للشافعي يجوز وقال الإمام أحمد لا يجوز، أو العكس، تقول يبقى القول لا يجوز، طب ليه؟ عشان مزاج، عشان موافق، واحد عاوز يسأل عن الربا حلال ولا فوائد البنوك، ما فيش واحد يقول الربا حلال، لا فوائد البنوك حلال ولا حرام، يلف للمشايخ كلها، يروح الواحد يقول حرام، الثاني حرام، الثالث حرام، الرابع حرام، يجي للآخر واحد يقول يا حلال، ده مفيد للاقتصاد ومنمية مش عارف ليه، يقول خلاص هو ده العالم، وحطها في رقبة عالم واطلع سالم. لا والله مش تطلع سالم، لأنك الآن في حقيقة ما تبعت العالم، إنما تبعت هواك ومزاجك، أنت تبعت هواك، قعدت تدور على سقطة عالم خدتها فسقطت أنت. فالتيسير على الأمة بالدليل، التيسير على الأمة بالدليل هو فعل الفقهاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. شوف القيد ده، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يبقى النية فرض، هذا اتفاق، ثم بعده التسمية قبل الوضوء أمر مستحب على قول الجمهور، ثم المضمضة والاستنشاق. وقلنا أيضا بأن رأي الجمهور هو إيه؟ أنه مستحب. ظاهر الأحاديث إذا توضأت فمضمض أو بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أو فاستنثر، على اختلاف في روايات واردة كثيرة، ظاهر الروايات تدل على الوجوب، لكن رأي الجمهور يكون بالاستحباب أيضا. والدليل حديث المسيء صلاته. ثم بدأنا في أول الفرائض، ألا هو غسل الوجه، وذكرت لكم بعض المستحبات لغسل الوجه. عاوزين واحد يقول لنا بقى بعض المستحبات اللي قلتها في اللقاء الماضي في غسل الوجه؟ فضل. بعد غسل الوجه يأخذ كفا من ماء فيضعه عند مقدمة رأسه ثم يتركه يسيل على وجه، هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مستحب. حد يقول مستحب تاني؟ نعم. نعم. مستحب ثاني نقولنا واجب غسل ما استرسل من الرحم من اللحية، بس برضو مش غسل اللحية، يعني مش غسل كل اللحية، لأن مأخوذة ده غسل غسل الوجه، فالمواجه من اللحية المسترسل تغسله. يعني ايه؟ يعني بالضبط كده. النساء طبعا مش شايفين ولا عندهم لحية، مش مشكلة، فانت بص عليه وخلاص. انت بتغسل وجهك كده وتنزل على ما واجه الناس من اللحية، يعني مش كل اللحية، لا المواجه المسترسل اهو، يعني عملت كده خلاص المواجه، هذا واجب. تخليل اللحية بعض العلماء رأى فيه الوجوب، لكن القول الراجح أنه مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ أيضا كفة من ماء، ده غير كفة إيه؟ غير كفة النصل، في كفة تانية. أخذ النبي عليه الصلاة كفة من ماء فوضعه تحت ذقنه وخلل به لحيته صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مستحب. حاجة ثالثة في اللح... في ال... في الوجه. نعم أحسن. نعم، يعني هو أخونا ذكر صفة الغسل، صفة الغسل. لو أنت غسلت وجهك بأي طريقة خلاص، لكن هو ذكر استحباب اقتداءك استحباب اقتدائك بالنبي عليه الصلاة والسلام إنك تغسل بإيد واحدة أو بالإيدين أو تصب بإيد على إيد وتغسل. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسنى أخذ كفا من ماء فصك بها وجه، يعني إيه؟ مش لطم، لا، يعني تسمع صوت المية، تسمع إيه؟ صوت المية صلى الله عليه وسلم مبارك على النبي محمد كده، يعني ترميها وبعدين تغسل، خد بالك، صك يعني رماها وبعدين غسل، مش عمل زي بعض الناس بتعمل، لا، هو صك بإيده وجهه ولا صك بالماء وجهه؟ صك بالماء، يبقى هو رمى المية وبعدين غسل. كل هذه ايه؟ مستحبات. ذكر المصنف هنا ان تخليل اللحية امر واجب، وذكرت لكم ايضا ان قول الجمهور ومنهم الائمة الاربعة على الاستحباب. ليه؟ لان كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام او حديث ابن عباس، حديث ابن عباس صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ابن عباس بيصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وضوءا توضأ مثله عبد الله بن عباس، ابن عباس اتوضى وقال للصحابة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضى هكذا، لم يذكر فيه ابن عباس تخليل اللحية. يبقى إذا النبي عليه الصلاة والسلام ترك تخليل اللحية، تركه في مرة، هذا يدل على الوجوب ولا على عدم الوجوب؟ على عدم الوجوب، ما فيش دليل على استحبابه، نقول دليل على الوجوب ولا عدم الوجوب؟ على عدم الوجوب. طب الدليل على الاستحباب، احنا عملنا حديث ابن عباس ما عملش ما خللش لحيته، يبقى اقول تخليل اللحية دليل على الاستحباب؟ لو ما فيش تخليل اللحية، يبقى ده دليل، الحديث ده دليل على ايه؟ على عدم الوجوب. اخذنا الدليل على الاستحباب من ايه؟ من احاديث ثانية النبي عليه الصلاة والسلام خلل فيها لحيته، ومنها ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ كفة من ماء فوضعه تحت ذقنه ثم خلل في لحيته وعلى لحيته. وكنا في لقاءات ماضية ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، فعل النبي عليه الصلاة والسلام المجرد لا يدل على الوجوب. الشيء اللي بعده غسل اليدين الى المرفقين، وتأكد معنا ان المرفقين يجب غسلهما او تركهما؟ يجب غسلهما، لأن لفظة إلى المرافق إلى تدل على أن يشتمل المرافق، لأن ما قبلها من جنس ما بعدها، لأن ما قبلها من جنس ما بعدها. ثم مسح الرأس، وذكرنا سنن مسح الرأس الجمهور على ان مسح جزء من الرأس يكفي، لكن افعال النبي عليه الصلاة والسلام وارد عنه ثلاث صور، اما ان يمسح على عمامه، وان الرأس ليس الشعر، الرأس وليس الشعر، فمسح على العمامة كلها او الحمار كذلك، او المسح على مقدمة الشعر النصيح ثم التكميل على العمامة، او المسح على الشعر كله اللي هو على الرأس كله، الشعر اللي فوق الرأس. ثم أخذنا كذلك بعض السنة في مسح الرأس، ثم أخذنا مسح الأذنين، والجمهور على أن الأذنين من الرأس لكن مسحها مستحب وليس بواجب. ثم أخذنا غسل الرجلين إلى الكعبين. بقيت معنا يعني نقاط يسيرة في الفرائض. هو ذكر هنا النقطة العاشرة، الموالاة. يعني ايه الموالاة؟ لا، في حاجة اسمها الموالاة وفي حاجة اسمها الترتيب. الموالاة يعني ألا يكون هناك فرقا كبيرا بين الفرائض. يعني افرض واحد قام الصبح غسل ايده ووشه والمية اتقطعت، راح رايح فارد ظهره على السرير 10 دقائق، وبعدين قام غسل ايده وبعدين رجله، ينفع؟ هي دي الموالاة، هي دي الموالاة. انما الترتيب يعني ما يجيبش الوش قبل الايد، او ما يجيبش الرجل قبل الوش، يبقى ده اسمه ترتيب. يبقى الموالاة معناها ايه؟ أن يتوالى غسل الأعضاء دون فرق بينها، دون فرق بينها. قال المصنف: والمقصود بالموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل. فعن خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. زاد في رواية: والصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي ولقى واحد بيصلي، فوجد النبي عليه السلام في قدم هذا المصلي حتة نشفة قدر الدرهم، حتة مدورة كده ما اتغسلتش، زي ما كتير من اللي بتوضى بتلاقي حتة كده عند في حتة كده في ظاهر القدم بيسموها الكلو، من كتر السجود بتظهر كتير من اللي مهمل في وضوئه، المية ما توصلش في الحتة دي، وهتلاحظوها. لاحظ الأطفال كده اللي داخل توضى بسرعة تلاقي الحتة دي ما تغسلتش، أو اللي ورا الكعب، في الحتة اللي ورا الكعب، الكعب اللي هو بيسموه بس الرجل، الحتة اللي وراه اللي الحفرة دي ما بتغسلش كتير عند المؤمنين في الوضوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لقى حتة كده مدورة ما تغسلتش، النبي قال له ايه عليه الصلاة والسلام؟ قال له اعمل ايه؟ قاعد ما روح، ما قالوش روح اغسلها، ده قال له قاعد الوضوء، وفي الواقع قاعد الصلاة. لو ان الموالاة مش واجبة مش فرض، او على قول بعض العلماء انها شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الوضوء، شرط للصحة او فرض، لو انها مش فرض او شرط للصحة كان النبي قال له ايه؟ روح اغسل رجلك، او راح اغسل الحته دي، انما النبي راح يعمل ايه؟ قاعد الوضوء كله، قاعد الوضوء كله. ليه؟ لان الان اصبح في فرق كبير، انه راح يصلي يبقى يروح مش يغسل الجزء ده بس، انما يغسل يتوضا وضوءا كاملا مره ثانيه. قال الاثرم: قلت لاحمد يعني ابن حنبل هذا إسناد جيد، قال جيد، يعني حديث صحيح. في هذا الحديث أمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، ومعلوم أنه إذا لم تكن الموالاة فرضا لاكتفى بأمره بغسل الرجلين فقط، لأنها آثر الأعضاء في الوضوء. طيب، المصنف هنا يقول إيه؟ والمقصود بالموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى يجف ما قبله بزمن معتدل. بزمن معتدل، الزمن ده دي العرف، أحسن الله إليك وزوجك الله، العرف يعني إيه؟ يعني بعض العلماء يقولوا إنك لابد أن تغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله، لابد أن تغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله. ما فيش دليل على كده. افرض أنت في هواء شديد وجو جاف، ويمكن نلاحظ السعودية في أوقات الحر الشديد الجاف دي توضأ في هواء، الهواء جاي سم، جاي يعني جاي حر شديد، فعلا بتغسل ايدك على ما تغسل ايدك التانية ثلاث مرات دي تكون نشفت، ده انت لسه ما غسلتش الايدين. اقول لك بقى قاعد وضوء لا، انما بزمن معتدل. يعني مثلا افرض واحد بتوضى في الحوض والمية اتقطعت، فقدامه في المكان اللي بتوضى فيه جيركن، راح جايبه بسرعة وطلعه على الحوض وكمل، اقول له ده زمن بعيد ولا قريب؟ زمن قريب. انه قاعد بقى يلف على المية ونزل الدور الاولاني وطلع ملقاش، فقال للواد يا عم طلع لي شوية مية، والواد ما رضاش يجيب له، وبعدين بعد ما جاب له قال له ده تصب عليا اللي مش عارف يفتح البتاعة، راح فتح. كل ده زمن طويل، يبقى عرفا اتأخر، اسمه اتأخر صح. يبقى ساعتها اقول له قاعد الوضوء من البداية، يبقى ليس شرطا جفاف العضو انما بزمن معتدل يحكم به في العرف. بقول الكلام ده ليه؟ لان ممكن واحد من ابائنا مثلا، نسأل الله ان يعافينا واياكم ويعافي كل مرضى المسلمين، واحد من ابائنا مثلا مريض، فهو متعود بيتوضا لغايه رجله، يقوم واخد الكرسي ويقول لابنه تعالى يا ابني صب عليه، واخد بالك؟ ما بيقدرش يرفع رجله على الحوط، فبيقوم جايب ابنه قاعد على الكرسي على ما يسند ويقعد على الكرسي، وابنه يمسك البتاع ويصب عليه المية. هو ده زمن، بس زمن معتدل ولا طويل؟ زمن معتدل، عندئذ يصح وضوءه. ربما يعني لا يتعرض الشباب يعني أنتم يعني ربما لا تعرضون لذلك، إنما أنا أخص هذا المسألة حتى يعني يتسع أفقك لمسائل كثيرة جدا في الفقه. هناك أيضا مسألة مهمة جدا بعد الموالاة، ألا وهي مسألة الترتيب، وإن كان المصنف لم يذكرها، يعني ليست عندكم من فرائض الوضوء الترتيب، بل أيضا لم يذكرها في المستحبات. طب الترتيب يعني إيه؟ يعني دلوقتي هو ما ذكرهاش. طب أنا لو غسلت إيدي لغاية المرفق، وبعدين غسلت وجهي، وبعدين مسحت رأسي، وبعدين غسلت رجلي، يصح الوضوء؟ هو قال شيء إنه واجب ولا حتى مستحب، يعني لو عملتها متعمد على قوله مفيش حاجة. فما حكم الترتيب؟ اختلف العلماء فعلا في الترتيب اختلافا بينا. فرأى الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى، ومن علمائنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، رأوا وجوب الترتيب، إن الترتيب واجب. قال شيخ ابن عثيمين: ومن فاته الترتيب ولو نسيانا، ومن فاته الترتيب، ومن فاته الترتيب ولو نسيانا أعاد الوضوء. والمشهور، ده كلام مين؟ ابن عثيمين. يقول ابن عثيمين: والمشهور أنه لا يعذر بجهله في ذلك. ليه؟ ليه ابن عثيمين كده؟ وليه قال إمام أحمد والشافعي ذلك؟ قالوا لأن الله جل وعلا ذكر المسح بين الأعضاء المغسولة ولم يذكر لنا في ذلك سببا، فالسبب هو وجوب الترتيب. قالوا لأنه في الآية ذكر الفصل بين المغسولات بالمسح، وهذا الترتيب لابد أن يكون له فائدة، وفائدته الوجوب. يعني ربنا ما قال شيء، لم يقل يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، إنما قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وبعدين وأرجلكم إلى الكعبين، واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، فحط الممسوح بين المغسولات. قالوا إذن إنما وضع ذلك لغرض معين، وغرضه هو وجوب الترتيب. هذا قول أحمد، قول الشافعي، وتبنى ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قول آخر بالاستحباب. لماذا قالوا بالاستحباب؟ وهذا هو الصواب، الاستحباب هو الصواب ليس واجبا، الاستحباب هو الصواب. ليه؟ قالوا لأن كل من وصف وضوء النبي عليه السلام إلا حديثا، يعني حتى مش عايز أقول لك أكثر من روى وضوء النبي، لا، أقول كل من روى وضوء النبي عليه السلام إلا حديثا ذكر فيه الوضوء على ترتيب معين، إلا حديثا ثبت في سنن أبي داود، حديث المقداد بن معد كرب، هو حديث صحيح أنه قال، أي المقداد أتى رسول، يعني المقداد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ. يعني مين اللي قبل الوضوء؟ المقداد قبل النبي مية عليه الصلاة والسلام. أتى المقداد بوضوء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ. إزاي؟ المقداد بيحكي بقى بيصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة. هذا مهم جدا، يعني مش عنده مفروض يكتبه. مقداد بن معد كارب أتى النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، وضوء يعني إيه؟ يعني المية، فتوضأ. إزاي؟ قال المقداد فغسل كفيه ثلاثة وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه إلى آخر الحديث. غسل رجله وغيره. الحديث ده عمل إيه؟ الغريب فيه إن استنشق واستنثر بعدما غسل وجهه ويده، مع أن المضمضة والاستنشاق تعمل فين؟ بعد، قبل غسل الوجه، قبل غسل الوجه. فقال العلماء طالما خولف الآن في الترتيب فإن هذا يدل على أن الترتيب أمر مستحب وليس بواجب، وهذا القول قول الإمام مالك، قول أبو حنيفة. وبعض العلماء وفق ما بين القولين، قالوا هو واجب بين أربعة في الآية ولا يجب في المضمضة والاستنشاق. بعض العلماء قالوا إن واجب في الفرائض اللي هي ربنا ذكرها في الآية، وليس بواجب في بقية الأشياء أو المستحبات في الوضوء. لكن القول الراجح والله أعلم لورود هذا الحديث، حديث المقداد بن معد كرب، أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق واستنثر بعدما غسل وجهه ويديه، فدل على أن الترتيب ليس بواجب إنما أمر مستحب. ولكن توضأ أنت كما هو الغالب في وضوء النبي عليه السلام، وهو الترتيب. فمستحب أن تتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، وهو بترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تكلمنا الآن عن الموالاة وعن الترتيب. الموالاة واجبة ولا واجبة؟ واجبة. ليه؟ الرجل الذي كان في قدمه أثر الدرهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، في رواية أن يعيد الصلاة، حديث خالد بن معدان. طيب الترتيب واجب ولا مستحب؟ مستحب. ليه؟ حديث المقداد معك كده. تفضل. أنا أقول هذا لذلك، أنا أقول هذا لذلك، يعني أخوكم يقول لو إنه توضأ وغسل يده إلى المرفق ثم غسل رجله وبيقول دعاء بعد الوضوء، لقى إيده لسه فيها حتة نشف، يعمل إيه؟ يغسل إيده كلها ولا يعيد الوضوء؟ الآن شرط الموالاة إن خرم ولا من خرمش؟ يعني هو لسه بيقول الدعاء، الزمن بعيد ولا قريب؟ يبقى لسه في موالاة ولا ما فيش؟ في موالاة. يعني لو النبي عليه الصلاة والسلام كان شاف الصحابي اللي رجله لسه نشفة وهو لسه على الحوض أو قدام المية، تتوقع النبي يقول له اغسل لك كويس ولا يقول له اعيد الوضوء؟ اغسل لك كويس. ليه؟ لان شرط الموالاة الان لم ينخرم، يبقى كان يقول له اغسل لك كويس. يبقى برضه كذلك طالما قلنا ان الترتيب مستحب وليس بواجب، لو انه بقي في يده شيئا لم يغسل ولم يخرج عن حيز الوضوء، يعني الزمن ليس بعيدا، فاقول له اغسل يدك ليسقط الترتيب، فالترتيب الآن أمر مستحب ولا تعد الوضوء. مرة ثانية والله أعلم. بقيت نقطة مهمة وهي مسألة الإسباغ، إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء مستحب ولا واجب؟ ناخد يعني إيه مستحب. هل لديك أقوال أخرى؟ هل لديكم أقوال أخرى؟ إسباغ الوضوء مستحب ولا واجب؟ مش حد كده يقول واجب؟ يكبر بخطري. كان في واحد خليفة من الخلفاء جاب عنده في وزراء، فكان من ضمن الوزراء وزير منهم كردي، عارفين أكراد؟ الأكراد مشهورين بالدماغ النشف، صعيدي يعني من الصعيدي بقى ده كردي دماغ نشفة نشفة. فقاعد الخليفة قاعد وسط الوزراء كده، فبسألهم يا جماعة هو البطيخ بتقطع بالسكينة ولا بتقص بالمقص؟ ها؟ قطع بالسكينة. فالكردي ده قال لا، كل يقول له بقطع بالسكينة لا، قال أقول راح قايم الوزير قال لا بتقص بالمقص. فاجماع جمهور، الجمهور على انه بيتعامل بايه؟ اجماع على انه بتقطع بالسكينه، فده قال لا بتقص بالمقص. فالخليفه يكلمه عاوزين واحد كردي بقى منكم، فالخليفه يقول له يا اخي تقطع بالسكينه بتقص بالمقص؟ يقول له بتقص بالمقص. يقول له يا اخي لا بتقطع بالسكينه، يقول لا بتقص بالمقص. ويعمل له ايده كده، جابوه ضربوه بتقطع بالسكينة بتقصر المقص؟ قال لا برضه بتقصر المقص. اربطه وعلقه برضه بتقصر المقص، دماغه ناشف. فقال له خلاص غرقوه، فدخل يغرقه ويغطسه كده في المية، رفع ايده فوق يعمل له كده، يعني برضه بتقصر المقص. فزي ما قال كرت كده منكم، يعني واجب ولا مستحب الاسباغ؟ ها رأي الجمهور ايه؟ رأي الجمهور بقص المقص. هنريحكم. الاسباغ له قسمان، قسم واجب وقسم مستحب. الاسباغ له قسم واجب وقسم مستحب. انا اقول هذا ليه؟ لان يعني بعض العلماء رأوا على سبيل المثال، على سبيل المثال تخليل الأصابع، تخليل أصابع الإيد أو الرجل، واجب ولا مستحب؟ مستحب، هذا قول الجمهور. لكن علماء الظاهرية وبعضهم يقول بأنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقوله وخلل بين أصابعك. فحديث لقيت بن صبرة الذي أخذناه معنا قول النبي عليه السلام أسبغ الوضوء، ده أمر مش أمر، أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يبقى ده أمر ولا مش أمر؟ يبقى ظاهر الوجوب. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وسنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عباس، وصح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، يبقى ده أمر ولا مش أمر؟ قالوا خلاص يبقى التخليل واجب. طيب ايه اللي يخلينا نقول ان التخليل مش واجب؟ حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، وكثير ممن رووا ايضا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التخليل، وان كان بعضهم كالمستورد بن شداد في صحيح البخاري قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضا يخلل اصابع رجليه بخنصره، يخلل اصابع رجليه بخنصره. قال العلماء تخليل أصابع الرجل من الإسباغ الواجب. ليه؟ كثير من الناس أصابع رجليه لازقة بعضها، لو غسل بس بدون ما يخلل المية مش توصل. يبقى أنا بقول هو الآن لم يغسل كل رجله، صح؟ لم يغسلها، يبقى إذا التخليل الآن واجب المستحب؟ واجب. طيب الإيد، الإيد تفرق، لأن لو غسل كده غالبا المية توصل للده، عندئذ أقول إن تخليل أصابع الإيد واجب المستحب؟ مستحب. يبقى أنا مش عاوز أفرق بين الرجل والإيد، إنما أقول ممكن واحد صابع رجله فيها فرق، واحد صابع إيده ملزوق بعضها، في ناس كده عنده مثلا التصاق مثلا في صابع بين صابع وصابع. يبقى هقول اذا لم يصل الماء ما بين الاصابع الا بالتخليل عندئذ التخليل واجب، واذا وصل الماء الى ما بين الاصابع بغير تخليل عندئذ التخليل مستحب. يبقى في تخليل الان واجب وتخليل مستحب، في اسباغ واجب، اسباغ واجب واسباغ مستحب، هذا للجمع ما بين الأدلة. فالإسباغ يعني كلمة إسباغ، هل تعرف كلمة إسباغ يعني؟ أن يشمل الماء جميع الأعضاء التي ينبغي أن تغسلها. بعض العلماء قالوا حلو، يعني تعريف حلو قوي، قالوا الإسباغ هو أن تتوضأ وضوءا مجمعا على صحته، فهمت؟ أن تتوضأ وضوءا مجمعا على صحته. يعني بعض العلماء قالوا تخليل اللحية واجب، بعضهم قالوا مستحب. يبقى لو أنت ما خللتش عند اللي قالوا واجب، وضوءك صح ولا خطأ؟ ناقص ولا كامل؟ تام ولا غير صحيح؟ غير صحيح. يبقى انت خرجت من الخلاف وعملت المستحب، عندئذ عند الجميع انت وضوءك كامل. فالاسباغ معناه هو ان تفعل كل شيء تخرج به من الخلاف. ومن الاسباغ اطراد الغرة وتثليث الغسل والدلك، وكل هذه من المستحبات وسوف تأتي معنا بإذن الله جل وعلا. يبقى تخليل الأصابع إما أن يكون واجبا أو مستحبا. واجبا إذا لم يصل الماء إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل، عندئذ يكون واجبا، ومستحبا إن وصل بغير تخليل عندئذ يكون مستحبا. والسنة أن تخلل أصابع الرجل بالخنصر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا أيضا أمرا مستحبا. إن شاء الله نبدأ بإذن الله تعالى في سنن الوضوء، ونتمها بإذن الله جل على الليل، هنتمها بإذن الله. سنن الوضوء بإيجاز، الوضوء له سنن ومستحبات قبلية ومعه وبعدية، سنة قبلية سنة بعدية وسنة معها. سنن قبلية قبل الوضوء، حد يعرف حاجة؟ التسمية. يبقى التسمية من ايه؟ من سنن الوضوء القبلية. ايه تاني؟ السواك. حد يقول دليل؟ تعرفين هو السواك؟ نعم صلى الله عليه وسلم. نعم حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ها؟ الحديث اللي فيه استحباب لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، هذا حديث ثابت أيضا، لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لا، لولا أن أشق لأمرت، لولا أن أشق لأمرت، يبقى هو ما أمرش، يبقى إذن هو أمر مستحب. وتقدم الكلام عن السواك. من الأمور أيضا المستحبة أثناء الوضوء، أثناء الوضوء كما قال المصنف غسل الكفين في أول الوضوء، غسل الكفين في أول الوضوء. فعن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه، وأوس بن أوس الثقفي له حديث رائع يا أخوانا، أنا كلما أقرأ اسمه يعني أتذكر حديثه، له حديث رواه أصحاب السنة الأربعة والإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وابن خزيمة في صحيح، حديث أوس بن أوس الثقفي، وصح على حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. حديث يعني هو لا يتعلق بالوضوء، لكن هقوله يعني هدية لكم الليلة. قول النبي عليه الصلاة والسلام من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت ولم يلغ، عشر شروط. من غسل يوم الجمعة واغتسل، وفي رواية من غسل رأسه يوم الجمعة وغسل سائر جسده، فلما قالوا إن غسل يعني غسل رأسه واغتسل سائر جسده، وبعضهم قالوا من غسل يعني جامع أهله فاغتسلوا، ثم بكر وابتكر، قالوا إن بكر يعني جاء في بداية اليوم، وابتكر يعني جاء في بداية الخطبة. من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع وأنصت ولم يلغ كتب الله له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عمل سنة، عمل سنة أجر صيامها وقيامها، أجر صيامها وقيامها. حديث مبارك، سأل الله أن يعيننا وإياكم على فعله. فغسل الكفين في أول وضوء من المستحبات، ودليله قول أوس بن أوس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فاستوكف ثلاثا، استوكف يعني غسل الكف، قال فاستوكف ثلاثا أي غسل كفيه. ويزداد تأكيدا إذا كان الوضوء بعد النوم، ويزداد تأكيدا إذا كان الوضوء بعد النوم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. بعض العلماء قالوا إن هذا واجب، إن قبل ما يعني كان زمان بيتوضوا من إيه، من طست ولا إناء ولا عندهم صنبور، فكان بيغم من إيد وصب على إيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني تقوم من النوم قبل ما تحط إيدك في الإناء تغسلها فإنك لا تدري أين باتت يدك. لكن طبعا بعض العلماء قالوا بوجوب، لكن الجمهور استحب غسل الكفين عقب النوم، وخصه الإمام أحمد بنوم الليل. إمام أحمد بن حنبل قال إن هو الليل لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الليل، فإنه في آخر حديث فإنه لا يدري أين باتت، والبيات. شوف العلماء، شوف العلماء بيقولوا منين، اين باتت يده؟ فقالوا خلاص باتت، يبقى البيت البيات يكون في الليل. بل وفي روايه المسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الليل، ولذلك ذهب الامام احمد الى الوجوب عند القيام من نوم الليل. يعني الامام احمد قال انه يجب اذا قمت من الليل قبل ان تضع يدك في الاناء ان تغسل يدك. طبعا حنفيات ما اناء ولا حاجه. طيب الجمهور قال انه مستحب. ليه؟ مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قام فلا يضع يده او لا يغمس يده في الاناء حتى يغسله. ليه؟ قال الجمهور قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم علل الحكم بشيء مشكوك فيه، اللي هو ايه؟ اللي تكون نجسه، صح؟ علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بامر مشكوك فيه، ولانه الاصل ان اليد طاهره والنجسه الاصل هي طاهره، فالاصل ان اليد طاهره واليقين لا يخرج منه بشك، صح؟ اليقين لا يخرج منه بشك. يبقى انت يقينا ايدك طاهره، لكن ربما وانت نايم تتنجس، صح؟ ربما تتنجس، عندئذ لا تخرج من اليقين بشك. انما لو تاكدت عندئذ يجب الا تضعها في الاناء الا حتى تغسلها، فلا تخرج من اليقين الا بيقين. كذلك النبي ثبت عنه انه توضا دون ان يغسل يده، فثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا من شن معلقة لما قام من نومه ولم يذكر غسل يده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام من نوم مرة فتوضأ من شن معلقة ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يده. فالجمهور رأى استحباب غسل اليد إذا قمت من النوم، لا سيما إذا كان نوم الليل، ولكن لا يجب ذلك. ثالث حاجة من المستحبات تثليث غسل الأعضاء. يعني إيه تثليث؟ تخلي ثلاثة، ده من المستحبات، الواجب مرة واحدة، لكن من المستحبات تثليث غسل الأعضاء، وهذا إجماع العلماء على أن الواجب غسلة واحدة. إجماع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة، لكن الزيادة على ذلك مستحبة. ولكن الزيادة لكام؟ عشان برضه ما نفتحش الباب لبتوع الوساوس. الزيادة لكام غسلة؟ مش 10 غسلات، لأن هذا من التعدي، وهذا خلاف السنة. فالسنة التي جرى عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، السنة التي جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم هو التثليث في غسل الأعضاء والتوحيد في مسح الرأس والأذنين، بس ليس تثليث النصارى ولا توحيد المسلمين، إنما السنة التي جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في العادة إنما هو غسل الأعضاء ثلاثا ومسح الرأس مرة واحدة. لكن كما سيأتي معنا من المستحب أن تغسل رأسك أحيانا ثلاثا، سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فمن السنة تثليث غسل الأعضاء، وإلا زيادة على الثلاثة من التعدي، ففي سنن النسائي وابن ماجه وأبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، اللي هو مين جده؟ جده الصحابة من؟ لا، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده مين اسمه ايه؟ أحسنت، عبد الله بن عمرو بن العاص. لما تلاقي كده عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يبقى الحديث من رواية مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي. أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال من اللي قلبه؟ النبي. قال النبي عليه السلام هكذا الوضوء، فمن زاد على ذا على هذا، يعني على إيه؟ على غسل ثلاثة. فمن زاد على هذا، اسمع، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. عارفين انتم موسوسين يعني فعلهم يعني يعني شر البلية مضحك يعني فعل موسوس. اخواننا لو شفت والله واحد موسوس الجماعة بتخلص وهو لسه بتوضى، هو دخل اصلا يتوضى قبلك يعني تحت الحنفية مش حتى بس يعني حط الحنفية والمية كده حتة حتة كده لغاية ما يوصل الاخر ويرجع تاني ويجي من تحت وبعدين من فوق وبعدين يلفها كده ويلف تاني ويجي كده يسلتها من ايده يقول واحد خلاص غسل ايده مرة واحدة تكون روحك طلعت على ما يكون غسل واحدة. يغسل التانية بقى يبدأ في التانية تكون بقى يعني الإقامة أقيمة، على ما يغسل التالتة يكون الركعة متهيألي على ما يحول للتانية الشيطان هيقول له خلي بالك الأولى ما غسلتهاش كويس ارجع تاني. وبعد ما يغسل كل ده خلاص ويلحق يخش بالجماعة يلحق آخر ركعة يدخل الله أكبر يوسوس له في التكبير، أنت ما كبرتش كويس بس أنت كنت مستعجل قلت الله أكبر. والله شفت ناس كده يا أخوانا والله يرجع تاني الله أكبر جات برضه بسرعة ديا كلتها بالراحة يا عمي يقول الله أكبر. أول ما يحط إيده يوسوس له ما جاتش كويس برضه. شفت واحد والله يا أخوانا بعد ما كبر خمس ست مرات عمل إيده كده نفط ايده عشان يقنع نفسه ان ايده هي خلاص تحت هيرفعها فوق بقى الله اكبر اشهد يا اللي جنبي اني كبرت. جاي كبر بقى المرة العشرين راح اللي جنبه مديله كوع بيقول له خلاص بقى يا اخي خلاص خلاص انت كبرت. نسأل الله يعافينا اياكم. انت مستغرب الكلام دلوقتي لو انت فتحت الباب للشيطان هيسحبك لكده هيسحبك لكده. اقفل باب الوسواس. هو انت لو صليت بدون وضوء هل سيضر الله شيئا؟ لو اتوضيت عشر مرات هينفع الله شيئا؟ ابدا. قال لك اتوضى كما امرك اتوضيت كما امرك ببساطة وبيسر خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد. عارف يعني المد؟ كبشة مية بيديه الاتنين كده اهو دول يتوضى بهم النبي. الموسوس بقى يتوضى بها مبالغة وضوء المية اللي نزلت يتوضى بها 20-30 واحد والله بلا مبالغة. يعني تتصل بعض الإخوة الموسوسين هو اللي قال بنفسه. فردت علي أمه ولا فلان فين؟ قالت لي كلمه كمان ساعة. قلت لها وحرك في برة؟ قالت لا هو في دورة المية. قلت دورة المية يعني بيستحمى استحمى ايه ده لحمية العيد يعني هياخد فيها كام ربع ساعة. استنيت نص ساعة واتصلت اكلمه قالت لي لسه نص ساعة بعد ساعة الحمام. قابلته بقى حكالي بقى الوسواس الساعة بيتوضى بيستنجي بتوضى ساعة بيستنجي بتوضى قبل ما بيدخل دورة المية عافانا الله ياكم تخبط على البيت كل حد عاوز يخش انا داخل. لو داخل خلاص اللي عنده سكر خلاص. نسأل الله ان يعافينا واياكم. فاقول لكم ايها الكرام النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الوضوء فمن زاد على ذلك فقد اساء وتعدى وظلم. وذكرت لكم حديث عبد الله بن مغفل في مسند احمد وسنن ابي داود وسنن ابن ماجه باسناد صحيح ان عبد الله بن مغفل سمع ابنه يوما يدعو ويقول اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنه اللهم اني اسالك القصر الابيض عن يمين الجنه. فقال اي بني سل الله الجنه وتعوذ بالله من النار فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في آخر الزمان أو يكون في أمتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء يعتدون في الطهور والدعاء يزود في المية ويغسل زيادة يظن أنه يزداد بذلك قربا من الله جل وعلا وما درى هذا المسكين أنه قد تعدى وأساء وظلم. ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم العفو والعافية. فأغلق باب الوسواس. فالاغتسال ثلاثا أو الغسل ثلاثا، غسل الأعضاء ثلاثا، هذا من الأمور المستحبة لكن لا يزيد أكثر من ذلك. فعن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. قال ابن مبارك: لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم. وقال أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى. قلت: ويجوز أن يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين؟ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة. يبقى حديث ابن عباس مرة مرة، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وحديث عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. خذ الأربعة دول، أربع أحاديث كل رواتهم حرف العين، أربع أحاديث كل رواتهم حرف العين. حديث عبد الله بن عباس: توضأ النبي مرة مرة. حديث عبد الله بن زيد بن عاصم: توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرتين مرتين. حديث ابن عثمان بن عفان برضو عينه: توضأ النبي ثلاثا ثلاثا. حديث بقى الزيادة عليه حديث عبد الله بن عمرو بن عاص أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء فأراه النبي الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم. وممكن برضو تحط عين خمسة حديث عبد الله بن مغفل الذي قال: سيأتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء. يبقى خمسة عينهم: حديث ابن عباس مرة، حديث عبد الله بن زيد اثنين، حديث ابن عثمان بن عفان ثلاثة، حديث مين؟ لا، اللي قبله عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو هذا الوضوء فمن زاد على ذلك فقد تعدى أو أساء وظلم، حديث عبد الله بن مغفل التعدي في الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة ومرتين ومرتين وثلاثا ثلاثا، ومن زاد على ذلك فقد تعدى وأساء وظلم. قال النووي رحمه الله تعالى: وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاثة سنة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بغسل الأعضاء مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين. شفت دي مهمة جدا. والاختلاف دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزء. يعني الواحد توضأ وغسل وشه مرة واحدة وإيده غسلها مرتين ورجله ثلاثة، يصح الوضوء؟ يصح. فالاختلاف أيضا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. في سنة ينكر بعض الإخوة على آبائنا هذه السنة، وإن كان آباؤنا يفعلها سنة، ألا وهي مسح الرأس ثلاثة. فعلا أكثر من روى أحاديث المسح على الرأس إنما هي مرة واحدة، يأخذها إلى القفا ثم يرجع إلى المقدمة، أو العكس من القفا ثم يقدم ثم يتأخر عليه الصلاة والسلام. لكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه ثلاثا. عثمان بن عفان عمل الكلام ده، توضأ عثمان بن عفان ومسح رأسه ثلاثا ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. يبقى لو شفنا حد يمسح رأسه ثلاثة ما ننكرش عليه، بل امسح رأسك ثلاثا أحيانا عملا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان عموم أو غالب حال النبي عليه الصلاة والسلام أن المسح مرة واحدة، أن المسح مرة واحدة. كذلك من الأمور المستحبة أيها الكرام، الشيء الرابع هو قال رقم واحد السواك، اثنين غسل الكفين، ثلاثة تثليث الأعضاء، أربعة التيامن، يعني غسل اليمين قبل اليسار. يعني لو واحد غسل الشمال قبل اليمين وضوء ينتقد؟ لا ينتقد، لا ينتقد، لأن الأحاديث الواردة واردة بصيغة الاستحباب. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وفيما حكي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل اليمنى ثم اليسرى، ففعلا حال النبي عليه السلام تقديم اليمنى على اليسرى، لأنه كانه يعني النبي كان بيقدم اليمنى على اليسرى ليه؟ لأنه كان يحبه. يبقى هذا أمر مستحب وليس بواجب. وهذا يقولنا يعني تستطيع أن تؤجر أجورا كثيرة في أشياء كثيرة أنت غافل عنها، حاجات بسيطة. تخيل مثلا دخلت تتوضأ، قبل ما تتوضأ لأي حاجة قدامك حنفيتين، تتوضأ في دي ولا في دي؟ لو خدت اليمين لأن النبي يحب اليمين تؤجر. شفت؟ مع انك لسه لا تفضيت ولا عملت حاجة في الوضوء ولا اي حاجة، جلبيتين قدامك مش عارف تلبس نهي، خدت اللي في اليمين عشان بتحب اليمين زي ما النبي تؤجر. واعلى من كده، اعلى من كده، انك تحب الوتر، ربنا يحبك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله جل وعلا: إن الله تعالى في الصحيحين، إن الله تعالى 99 اسما 100 إلا واحد وهو وتر يحب الوتر. ربنا يحب الوتر. دخلت مثلا أنت هتأكل كم أكلة بالمعلقة؟ هتشرب شفطتين وخلاص، خلوهم ثلاثة، معلقتين خليهم ثلاثة. أمك بتقول لك هات طماطمتين من التلاجة خليهم ثلاثة. حاجة بسيطة، حاجات بسيطة خالص في حياتك، واخد بالك؟ حاجات بسيطة جدا، بس انت عملت وتر ليه؟ حتى يحبك الله. وهو وتر يحب الوتر. حاجات بسيطة جدا اعملها. واحب التيامن في كل شيء. تلبس القميص ولا الجلابية، دخل ايدك اليمين الاول، اقمت سنة، دخلت ايدك اليمين الاول اقمت سنة. واحد بيلبس النظارة بيعملها كده، دخل يمين اول. حاجات بسيطة والله يا اخوانا، حاجات بسيطة. فان احببت اليمين احبك رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجرك الله سبحانه وتعالى، واعطاك الله جل وعلا الاجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، في تنعله يلبس الحزان هو الاول، يلبس اليمين الاول، وترجله لو بيسرح يسرح من الجنب اليمين ولا الشمال؟ شفت اليمين الاول. وطهوره لو بيصب ميه يصب على اليمين اول ولا الشمال الاول؟ يصب على اليمين الاول. معنى كله بسيط، لكن النبي كان يحب التيامن في كل شيء. قال النووي رحمه الله تعالى: وقاعده الشرع المستمره استحباب البداءه باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين. كل ما كان من باب التكريم والتزين تبدا فيه باليمين، وما كان بضدها يعني ازاله النجاسه، ازاله الاذى وغير ذلك، استحب فيه التياسر. التياسر هتشوف العلماء بقول استحب فيه ايه؟ قال ايه؟ التياسر. دي اسمها ايه؟ اليمين، ودي شمال. شوف العالم بقول ايه؟ دي اسمها اليمنى، ودي اسمها اليسرى. كلمة يسرى حلو صح؟ انت راكب العربية تقول له ماشي معاه، خد شمال في شمال في شمال، ماشي داخل الشمال في شمال في شمال، اقول له خد يسار. كلمة يسار في ايه؟ اي بقول لك الملافظ، الملافظ ساعة. كلمة شمال مش غلط، كلمة شمال مش غلط، لكن شوف العلماء قال ايه؟ يعني يحب التيامن ويبدأ باليمين، وهنا قال ايه؟ ويستحب التياسر في ضد ذلك، التياسر اليسرى. فكلمة حلو، فخليك حلو. قال اي النووي رحمه الله تعالى: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، ومن خالفها فاته الفضل، فاته الفضل وتم وضوءه. ده إجماع، وتم وضوءه. خمسة من المستحبات: إطالة الغرة والتحجيل. إطالة الغرة والتحجيل. قال الشوكاني: الغرة غسل شيء من مقدم الرأس أو ما يجاوز الوجه زائدة على الجزء الذي يجب غسله، والتحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهما مستحبان. يعني ايه؟ يعني انت الواجب تغسل لغاية، نقولنا غسل الوجه منين؟ من منبت الشعر المعتاد او الاصل. يبقى غيرت لغاية هنا زود شوي، اغسل شوي، غسل غيرت كعب لغاية الايد، انت مش نقاش يعني وهتمسها بال، زود شوي زيت، ده مش تعدي، لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي، أن أبا هريرة توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. دي المساعد، وده اسمه العضد، اللي بينهم ايه؟ ما بين الساعد والعضد المرفق. هو غسل الساعد والمرفق وبدأ فيه في العضد كمان، يعني مش تشمر لغاية الحافية كده بس وخلاص، لا شمر لغاية فوق حتى أشرع في العضد. ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى شرع في الساق اللي بعد الكعبين، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال من الآن؟ أبو هريرة. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء. قال أبو هريرة، زود الكلمة دي، قال أبو هريرة لأنها موجودة كده بس، قال أبو هريرة: فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. كلمة فمن استطاع ملأه أبو هريرة، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. وعند الغر يعني إيه؟ الغرة اللي هي في مقدمة ناصية الفرس، يعني وش الفرس، زود فوق، التحجيل فوق. وثبت في حديث أبي هريرة أيضا في مسند أحمد حديث مبارك صحاه الشيخ الألباني أن أبا هريرة رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفقين، ثم غسل رجليه حتى جاوز الكعبين إلى الساقين. فقلت أبو زرعة، سأل أبو هريرة من رواة الحديث أبو زرعة، قال أبو هريرة قلت يا أبا هريرة ما هذا، أنت متزود ليه، متزود ليه، ما هذا؟ فقال أبو هريرة هذا مبلغ الحلية من المؤمن، يعني يوم القيامة لما تحلى بالأساور من ذهب في إيدك، لو زودت في الغسل الأساور تزداد، الأساور تزداد، فيزداد حلية المؤمن إذا زاد في الوضوء. ويعرفك النبي عليه الصلاة والسلام، إيدك دي تبقى بيض يوم القيامة من أثر الوضوء، البياض يزداد والنور يزداد والنبي يشوفك عليه الصلاة والسلام. كذلك من المستحبات السادس دلك الأعضاء، دلك الأعضاء. فعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بثلثي مد ماء فتوضأ، فجعل أي النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يدلك، يدلك ذراعيه. والدلك أيها الكرام يتأكد بإمرار اليد عند الغسل، الدلك يعني إيه؟ تعدي إيدك، تعدي إيدك كده، تعدي إيدك، يعني انت لو صبيت المية على الايد ده غسل، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل او لما امر رجلا ان يغتسل قال اعطه دلو من ماء ثم قال اذهب فافرغه على نفسك، يبقى لو افرغت الماء على الايد ده اتغسل. انه مستحب انك تعمل ايه، تمشي ايدك، هذا هو الدلك. وفي نقطة مهمة جدا، طيب البوية، واحد شغال نقاش والبوية بتقع على الايد يعمل ايه؟ اذا كانت البوية تمنع وصول الماء فالماء لم يصل الى اعضاء الوضوء ساعتها لا يتم وضوءه الا بازالة هذه البوية، وفي حكمها المناكير، المناكير جمع منكر وجمع منكير، عارفين المناكير، المناكير تحط على الاصابع على ظوافر النساء، مناكير برضو عازل يجب إزالتها، يجب إزالتها عند الوضوء. طيب إن تعذر، يعني بعض الناس بيقع عليه مثلا لسيامة بتوع الدوكو بيزيل يزيل يزيل في جزء ما بيزلش، توضأ ولا عليك، فهو الآن في حكم الحناء كأنه صبغة، صح؟ والنساء لما بتحني إيده لما بتوضأ إيده بتبقى صفرة، هل يجب يزيل الصفار؟ لا، إنما أنت أزل ما يكون سبب في العزل قدر المستطاع ثم بعد ذلك لا عليك. كذلك المراهم، واحد دهن المرهم، لو المرهم مكون طبقة على الإيد عازل يجب يزيلها، إنما المرهم دهن ودلكه وخلاص أصبح شيء كأنه من الجلد فلا بأس بذلك، فالجسم نفسه بيفرز بعض الأشياء الدهنية فيجوز أن تفعل ذلك، ولا سيما عند الرأس. ممكن ذكرت لكم في مسألة كريم الرأس أو غيره، لو حط كريم على شعره هل يجب غسله بالصابون وبعدين مسحه؟ لا، لا يجب ذلك ولا حرج في استعمال الصابون. فذلك الأعضاء من الأمور المتأكدة المستحبة في الوضوء. الشيء الثامن عربنا خلص أولا، ده آخر شيء في مستحبات الوضوء أثناء الوضوء. الشيء الثامن وهو الاقتصاد في الماء، الاقتصاد في الماء. فحديث عبد الله بن مغفل اللي خدناه سيأتي قوم يعتدون في الدعاء والطهور، وفي مسند أحمد وسنن النسائي من حديث جابر بن عبد الله بإسناد صحيح أن رجلا أتى ابن عباس فقال له كم يكفيني من الوضوء، يعني اتوضب قد إيه؟ قال مد. قال كم يكفيني من الغسل؟ قال صاع. فقال الرجل لا يكفيني، لا أعرف أتوضب المد ولا أعرف أغتسل بالصاع. الصاع له 4 أمداد يعني 4 مغارف كده يغتسل بيهم. قال لا يكفيني. قال ابن عباس لا أم لك، لقد كان يكفي من هو خير منك، رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان يكفي النبي يبقى لازم يكفيك. فالنبي عليه السلام كان يقتصد في الماء. في حديث عائشة قام النبي فتوضأ ولم يكثر صب الماء. والإمام أحمد كان إذا توضأ ربما لا يسقط الماء على الأرض، ربما لا يسقط الماء على الأرض، بل قال بعضهم لو رؤي الإمام أحمد هو يتوضأ لما صلى وراه أحد. يعني يقول لك ده يعني ما توضأش كويس. وقال المروزي كان أحمد يتوضأ فلا يكاد يبل الثرى. وقال الإمام أحمد بن حنبل من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. إنما الحديث لا تسرف في الماء وإن كنت على نهر جار هذا حديث لا يسرف. بقيت معنا سنة للوضوء بعد الوضوء، بعد الفرغ الوضوء، وهي السنة 9 ألا وهي الدعاء بعده. ابتداء لا يصح دعاء، لا يصح دعاء أثناء الوضوء. الدعاء أثناء الوضوء غير ثابت، إنما الثابت بعد الوضوء. ثبتت 3 روايات في الدعاء بعد الوضوء في مسند في صحيح مسلم وروها أصحاب السنن 4. حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مش ما تقولش هنا رسول الله، إنما أشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. هذا رواية. رواية الترمذي زادت وهي صحيحة كما صح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ولا اضطراب فيها. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. يبقى ده 2. التالتة في حديث آخر في سنن النسائي من حديث أبي سعيد وهو صحيح مرفوع وموقوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال بعد فراغه من وضوئه. اسمع الحديث ده غريب شوية. من توضأ فقال بعد فراغه من وضوئه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللي هو نفسه دعاء كفارة المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب في رق ثم جعل في طابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. يعني تيجي يوم القيامة ورقة مختومة إن أنت قلت في يوم من الأيام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الورقة تترفع يوم القيامة كده قدام الناس مختومة بخط بختم أخبرك النبي عليه أو عنه عليه الصلاة والسلام، لختم نسر ولا ختم مش عارف إيه. كذلك من المستحبات صلاة ركعتين بعد الوضوء، صلاة ركعتين بعد الوضوء، وهذا معروف من حديث بلال يا بلال دلني على أرجى عمل عملته في الإسلام فإني كلما دخلت الجنة سمعت دفا عليك فيها فلو توضأت فأحسنت الوضوء. كما أخبر النبي عليه السلام ما من أحد يتوضأ فيحسن وضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. حديث حلو، الحمد لله على هذا الحديث. يعني كان في بعض التعليقات لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، وإن شاء الله تعالى في اللقاء القادم اللي هو الأربعاء بعد القادم في الفقه نتحدث بإذن الله جل وعلا عن نواقض الوضوء. وأسأل الله جل وعلا أن يعين إياكم على الوضوء كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعدما توضأت كما أمرك الله وكما بيّن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستحب أنك ما تتوضأ تقول لي لجنبك زمزم ولا شفيتم ولا الكلام ده كله، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فتوضأ كما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام واذكر ربك بعد الوضوء كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل وعلا أن يعين إياكم على ذلك. نفضل وجزاكم الله خيرا حسن استماعكم، وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. أخي بس بيسأل بيقول نرجو توضيح منهج عملي لإدارة الوقت، فهناك أوقات كثيرة نقرر بأن نفعل فيها أعمال كثيرة ولكن للأسف ربما تكفي لعمل واحد فقط، وهل هذا من عدم رضا الله بأنه لا توجد بركة في الوقت أم من ذنوبنا أم مرة أم من ماذا؟ وكيف نحافظ على ورد القرآن يومي خاصة أننا سمعنا فضلتكم عن كيفية قراءة القرآن في قناة الناس؟ هل يجوز التسجيل بجهاز تسجيل صغير خطبة الجمعة حيث يمكن أن نتحرك لقلب الشريط أم هذا من اللغو؟ يعني سجل، وفي أثناء جلوس الإمام اقلب الشريط، سجل الشريط ساعة لربع، وفي أثناء جلوس الإمام اقلب الشريط، وإن كان للضرورة فلا بأس، فاللغو إن قلل من أجل من الخطبة لكنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. وإن شاء الله تعالى بالنسبة لتنظيم الوقت لا سيما في أوقات الإجازة بإذن الله، بإذن الله تعالى، يعني أنا يعني منشغل الآن في خطبة الجمعة هنا في المسجد، الجمعة القادمة هنا في هذا المسجد بإذن الله تعالى، لعلها بإذن الله أن تكون بعنوان فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت فانصب، عبارة عن يعني اهتمام بالوقت، ويعني لفت لنظر الشباب في وقت الأجازة إلى اغتنام هذه الأوقات، وأسأل الله تعالى أن يعين إياكم على اغتنام أوقاتنا. نعم، الكلام في الوضوء، الكلام أثناء الوضوء لا مانع فيه، لا مانع فيه، وإن شاء الله لعل في اللقاء القادم يأتي معنا حكمه بإذن الله تعالى. بذكرني بس، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحونا طولنا النهارده 10 دقايق زياده، سامحونا.